اللي قدامه مكان يدخل الله يرضى عليه. الله يبارك فيك. اللي قدامه مكان يدخل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يلا عبد الرحمن استعن بالله. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق. طيب، تكلمنا والحمد لله في الدرس السابق عن الإيمان وما يتعلق ببعض مباحث الإيمان من تعريف للإيمان ومن ذكر أقوال المرجئة المخالفين لأهل السنة في حقيقة الإيمان. أولا، أنت كنت حاضر؟ طيب، ما هو الإيمان عند أهل السنة؟ ما هي حقيقة الإيمان عند أهل السنة؟ نعم، اعتقاد القلب وعمل الاعتقاد وقول اللسان وعمل الجوارح. أحسن، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل بالجوارح. الإيمان متعلق وحقيقته مرتبطة بهذه الثلاثة: بالقلب واللسان، بالقلب تصديقا وإذعانا، باللسان إقرارا، بالجوارح عملا. طيب، لذلك ماذا بنى أهل السنة على هذا؟ أن الإيمان يزيد وينقص. أحسن، أن الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالعمل ونقصانه بترك العمل. قال تعالى قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا على مع أيوة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ ليزدادوا إيمانا مع، إذا أصل الإيمان موجود عندهم، لكن جاءت السكينة من الله ماذا؟ ليزدادوا. طيب، إذا أهل السنة يقولون: الإيمان اعتقاد القلب وتصديق اللسان وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك هل يقطع الإنسان لنفسه بالإيمان باعتبار أنه بلغ كمال الإيمان أم يستثني؟ تكلمنا عن هذه المسألة. طيب، جميل جميل، لا بقى. الآن ننتقل إلى المرجئة. ما معنى الإرجاء؟ كنت حاضر يا أمير؟ ما معنى الإرجاء؟ لا لا لا، لسه احنا ما دخلنا عند المرجئة. لغة الإرجاء قالوا التأخير، قالوا أرجه وأخاه، يعني ايش؟ أخره. إذن فالإرجاء هو التأخير. وما معنى الإرجاء بالمعنى الشرعي الاصطلاحي عند السلف؟ هو الإرجاء والمرجع بالراحة. ما هو حقيقة أو معنى الإيمان عند المرجئة؟ لا أنت حاضر، كنت حاضر ولا لا؟ الشيخ أمين عاوز يعني يشوف لك مخرج. ها، ماذا يعتقد المرجئة في الإيمان؟ إحنا قلنا أهل السنة يعتقدون ما ذكرنا باختصار. طيب ماذا تعتقد المرجئة في الإيمان؟ طائفة منهم قالوا قول بدون عمل. طيب نريد تفصيلا وفق قائما، وإن غضب الشيخ أمين، ها من يفصل لنا أقوال المرجئة؟ قل أنت. نعم قف، حضرت الدرس؟ ما هي، ما في ولكن، سؤال، حضرت الدرس أو ما حضرت؟ يا أخي حضرت الدرس أو ما حضرت؟ قل حضرت أو لا حضرت. جميل، ما هو الإرجاء؟ ها جيد أحسن. الطائفة الأولى قالوا الإيمان هو المعرفة فقط، فكل من عرف الله ورسوله بقلبه فهو مؤمن تام الإيمان، وإن لم يقر بلسانه وإن لم يعمل بجوارحه. فجعلوا مطلق المعرفة كافية في إيه؟ في بيان أو في تحقق الإيمان. الطائفة الثانية ماذا قالوا؟ اجلس. الطائفة الثانية ماذا قالوا؟ قالوا تصديق. لا لا اقف اقف ما تخافش. الطائفة الثانية ماذا قالوا؟ قالوا تصديق بالقلب فقط. قالوا تصديق، قالوا تصديق. ما الفرق بين المعرفة والتصديق؟ الفرق بين المعرفة، المعرفة هو يعلم فقط، يعرف أن الرسول جاء بكذا ويعرف أنه أمر بكذا. التصديق الإيمان أو الإقرار. التصديق أن يعلم صدق المخبر. إذن أيهما أعلى درجة، مطلق المعرفة أم التصديق؟ التصديق. هل يكفي التصديق هذا صدق أن الرسول حق وأن ما جاء به صدق وعلم ذلك بقلبه، هل هذا يكفي في تحقق الإيمان أم لا؟ نعم لا يكفي. قم، لماذا لا يكفي؟ كمثال عمل أبو طالب هو علم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم، علم حقيقة صدق ابن أخيه، مش كده؟ لماذا كفر أبو طالب وقد علم وصدق بأن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق؟ لأنه أولا لم يقر بلسانه. طيب هب أنه أقر بلسانه وصدق فقط ولم يزد عن التصديق في القلب، يكفي؟ إذن متى يكون التصديق نافعا؟ إذا كان علم هذا ولم يزد. أنت حولها تدندن، لا بأس اجلس. متى يفيد التصديق يا سنديوني؟ نعم، متى يفيد التصديق؟ كنتش موجود. متى يفيد التصديق؟ ها متى يفيد التصديق يا أولاد؟ ها، إذا اقترن بعمل القلب. إذن عندي الآن في القلب ثلاثة أشياء، عندي معرفة مجردة، وعندي تصديق مطلق، وعندي عمل القلب. المعرفة أن أعرف أن هناك رسول وجاء من عند الله، عرفته، لكن ترى صدقت أم كذبت هذا أمر آخر. طيب جاء جئت عرفت وصدقت وعلمت أنه لم يكذب، هل هذا يكفي؟ لا، لا بد أن يؤمن القلب. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: أولئك لم تؤمن قلوبهم. فأثبت الإيمان لإيه؟ للقلب. إذن باختصار، باختصار، أن المرجئة يقولون معرفة القلب تكفي لإثبات كمال الإيمان، وقالت طائفة من المرجئة تصديق القلب مع إقرار اللسان، وإن لم يقترن بالقلب عمل صدق، وإن لم يأتي بحب الله وحب رسوله. نعم يا أخي، هم يا أخي، هم هؤلاء مرجئة الجهمية. تفضل، لا يشكل عليك، مرجئة الجهمية. إذن المرجئة طائفة قالوا الإيمان فقط المعرفة، على قولهم إبليس مؤمن لأنه عرف ربه، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال الطائفة الإيمان معرفة تصديق القلب مع إقرار اللسان، فمن صدق بقلبه وأقر بلسانه فهو تام الإيمان، وهذا غلط. وقال الطائفة الثالثة تصديق القلب وإن لم يقر باللسان. وقالت الطائفة الرابعة تصديق القلب مع إقرار اللسان، هذا ومع عمل القلب من إيمان وخشية وإذعان، إذن هذا تحصل كمال الإيمان، وإن لم يأتي بعمل الجوارح من صلاة وصيام وفرائض ولم يترك المنهيات. إذن فرق المرجئة كلها تتفق على ماذا؟ على أن الإيمان الكامل يثبت وإن لم يأتي بعمل. اتضح ولا لا؟ إذن ما يتصور عندهم زيادة الإيمان ونقصانه، ما عندهم زيادة إيمان، ما عندهم نقصان حقيقة. لذلك ماذا عملوا في الآيات؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الآيات تثبت زيادة الإيمان، فسلطوا عليها التأويل الفاسد، قالوا: نعم إيمان يزيد، أي لا يزيد حقيقة لكن ثمرته تزيد، لوازمه تزيد، لكن الحقيقة لا تزيد. فيقولون في الرجل الصالح المتصدق المزكي الحاج قائم الليل صائم النهار، يقولون هذا زاد إيمانه، يقصدون أن لوازم الإيمان من صلاة وصيام زادت، لكن أصل الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص. قالوا: لأنه إن نقص وقع في الكفر. انظر الآن كيف تدخل البدع، تركوا الكتاب والسنة ووضعوا قواعد عقلية بعقولهم، قالوا: لو أن الإيمان نقص إذن معناه يدخل الكفر، وهذا جهل لحقيقة الإيمان، لأن الله جل وعلا قد سمى أعمال الجوارح إيمانا. الله جل وعلا كما ثبت في صحيح البخاري كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى، فحولهم الله عز وجل إلى المسجد الحرام، فتساءل المسلمون وقالوا: إخواننا الذين كانوا يصلون معنا إلى المسجد الأقصى، فأنزل الله عز وجل قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم فسمى الصلاة إيمانا. ولذلك في صحيح البخاري ومسلم لما قدم وفد عبد القيس وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، سألوه عن الإسلام وسألوه عن الإيمان، فقالوا سائلين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال آمركم بخمس، ما الإيمان؟ قال آمركم بخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاة وذكر الفرائض، أو كما قال الفاصل حديث الصحيحين، فسمى الفرائض إيمانا. وقال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الدين. إذن دل كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من التابعين وأئمة السلف كمالك وأحمد والشافعي على الصحيح فيما ثبت عن مالك أن الإيمان يزيد وينقص. ولذلك يروي الإمام صالح القاضي الصالح صالح ابن الإمام أحمد في مسائمه عن أبيه قال صالح: سألت أبي عن الإيمان ما زيادته ونقصانه؟ فقال أبي الإمام أحمد بن حنبل: زيادته في العمل، ونقصانه في ترك العمل. إذا كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام؟ فكما يزيد كذا ينقص. وقال: ونقصانه في ترك العمل كتركه الصلاة والصيام والزكاة وسائر الفرائض، وإذا كان قبل زيادته تاما فكيف يزيد التام؟ الشيء إذا كان تام هل يقبل الزيادة وقد تم؟ لا. إذا ما دام أن الإيمان يزيد فقد قبل الزيادة، وكل ما قبل الزيادة فهو قبل أن يزيد كان ناقصا. إذا هذا هو الإيمان. ولذلك من أخرج الفرائض وأخرج عمل الجوارح من صلاة وصوم وزكاة، أو أخرج عمل القلب من حب وخشية وإنابة، فقد جهل حقيقة الإيمان. فلو أن رجلا صدق بالله ورسوله وعرف صدق الله ورسوله، ولكنه يبغض الله ورسوله ولا يحب الله ورسوله، من يقول أن هذا مؤمن؟ هذا كافر لم يستقر الإيمان في قلبه، رحمك الله. إذن التصديق القلبي مع عمل القلب من انقياد وإذعان لله. إذن طائفة من المرجئة اكتفوا بمعرفة القلب وأنكروا أن يتعلق الإيمان بالإقرار أو بالجوارح، وطائفة عكست جعلوا الإيمان هو إقرار اللسان وإن كان القلب منكرا. هؤلاء أدخلوا المنافقين في الإيمان لأن المنافق أتى بالإقرار، وطائفة قالوا التصديق والإقرار وأخرجوا ألم. إذن فالطائفة الأولى الذين جعلوا المعرفة أخرجوا فعل اللسان وفعل الجوارح، والطائفة الثانية الذين جعلوا الإقرار هو الأصل أخرجوا فعل القلب أحسنت وفعل الجوارح، والطائفة الثالثة الذين اعتمدوا على القلب واللسان اخرجوا عمل الجوارح. اذا انتبهوا، ماذا فعلت الخوارج؟ اخرجوه من الايمان بماذا؟ بالكبيرة. المرجئة ماذا فعلوا؟ اثبتوا له كمال الايمان وان اتى بالكبائر. فهمتم التناقض الان؟ اذا الخوارج اخرجوه من الايمان بفعل الايه؟ الكبيرة. والمرجئة ماذا فعلوا؟ اثبتوا له كمال الايمان وان كان تاركا للفرائض مرتكبا للكبائر. واهل السنة وسط، اثبتوا له الايمان بعمل القلب واللسان والجوارح، ثم نفوا عنه كمال الايمان الواجب اذا ترك الايه؟ اذا ترك الفرائض. طيب الان اعرض سؤالا، من اعتقد بقلبه الايمان وعمل القلب واذعن قلبه لله وصدق وامن بقلبه وصدق بلسانه، هذا يكون مسلما عند اهل السنة وعند المرجئة؟ لكن ما الفرق عندئذ في الحكم على هذا الرجل مع انه مسلم عند المرجئة وعند جماهير اهل السنة؟ ما الفرق؟ احسنت، عند المرجئة يقولون هو مسلم كامل الإيمان. طب وعند أهل السنة يقولون مسلم ناقص الإيمان حتى يأتي بالفرائض. ها انتبهوا، عرفتم الفرق؟ نعم. ولذلك جاء في مسائل الميموني كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وذكره الإمام الخلال في السنة. سأل الميموني الإمام أحمد بن حنبل فقال له: تفرق يا أبا عبد الله، تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال أبو عبد الله: الإسلام الكلمة لا شك مع إيمان القلب، والإيمان العمل. قلت: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ قال: نعم، كما جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن فماذا يكون؟ يكون مسلما عاصيا، لكن تمام الإيمان الواجب يثبت له مع الزنا أم ينتفي؟ لا يكون مؤمنا تام الايه؟ لا يكون مؤمنا تام الايمان الواجب، لكنه يكون ناقص الايمان، يكون مسلما عاصيا ناقص الايمان. قال الامام احمد لما سأله الميموني: تفرق بين الاسلام والايمان؟ فقال احمد: الاسلام الكلمة والايمان العمل. قلت: بما تفرق؟ قال: كما جاء في الحديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كفر؟ ما كفر. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. هذا السارق كفر؟ ما كفر. قال تعالى: فاقطعوا أيديهما ولو كان كافرا لأمر بإيه؟ لأن الكفر يستلزم القتل، لا سيما إذا كان ردة. وقال تعالى الإمام أحمد يكمل حجته: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذا فرقت الآية بين الإيمان والإسلام، فالإسلام يثبت باعتقاد القلب وإقرار اللسان، ثم بعد ذلك إن اشتغل بالفرائض وترك المنهيات فقد حقق الإيه؟ الإيمان الواجب. قال الميمون: قلت فإذا كانت المرجئة تقول ذلك، من يبين لي ماذا يقصد الميمون من سؤاله؟ الميمون يقول للإمام أحمد فإذا كانت المرجئة تقول ذلك، ماذا يقصد؟ يقصد الميمون إن فرق بين كلامنا نحن أهل السنة وبين كلام المرجئة، إذ نحن نتوافق مع المرجئة أنه إذا أتى ساعدوني يا أولاد، أنه إذا أتى باعتقاد القلب وإقرار اللسان يصير بذلك مسلما. إذا ما الفرق بيننا وبينهم؟ أشكل على الميمون، أشكل كيف يعني نحن نقول كذا هم يقولون؟ طيب، فقال أبو عبد الله مزيلا الإشكال بين قول أهل السنة وبين قول البدعة، قال هم يصيرون هذا كله شيئا واحدا، مؤمنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل. إذا ما الفرق؟ ما الفرق؟ أنهم أثبتوا له بالاعتقاد والكلمة كمال الإيمان، وأهل السنة أثبتوا له الإسلام ولم يثبتوا له كمال الإيمان. قال أبو عبد الله هم يصيرون هذا كله شيئا واحدا مستكمل الإيمان كإيمان جبريل. فقال الميمون منها هنا حجتنا عليهم؟ فقال أبو عبد الله نعم. إذن الحاصل أن أهل السنة يقولون لا بد من معرفة القلب مع التصديق والإذعان وعمل القلب من حب وخشية وتقوى وعدم استكبار وانقياد للشرع. قال تعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم بعد ذلك أن يأتي بإقرار اللسان، ثم بعد ذلك أن يأتي بعمل الجوارح. وهنا يتفاوت أهل الإيمان في إيمانهم. لذلك تكلم أهل السنة في التصديق القلبي هل يتفاوت أم لا، والذي عليه جمهور أهل السنة أن التصديق القلبي وهو التصديق المقترن بالإيمان يتفاوت، وهذا أوضحه بمثال. أنت رجل تعيش في بلد وجاءك خبر من رجل تثق به وقال لك هذا الرجل الثقة توفي والدك فأسرع لعلك أن تحضر جنازته وأنت تعلم أنه صادق، ما جربت عليه كذبا، ماذا وقع في قلبك، تصديقه أم تكذيبه؟ تصديقه. فنزلت من تلك البلد البعيدة مسرعا حتى وصلت إلى القرية التي فيها والدك، فرأيت اجتماع الناس فاستقبلوك يعزونك في أبيك، ماذا حصل في قلبك؟ بقي التصديق كما هو أم زاد؟ لا شك أنه يزيد. ثم طلبت أن ترى أباك على فراش الموت فأذن لك ودخلت ورأيته بعينيك ميتا، هل يبقى التصديق كما هو أم يزيد؟ يزيد. ثم جاء الطبيب وأخبركم بوفاته وجزم بذلك وصليتم عليه وحملتموه إلى قبره وأغلقتم عليه قبره، ماذا يحصل في القلب؟ يزداد الأمر صدقا أو تصديقا. إذن قضية جزم القلب أيضا وتصديق القلب، تقبل ماذا؟ تقبل الزيادة والنقصان. فالجزم هو أول الإيمان. إن شككت في الله ورسوله كفرت. قال تعالى: أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا، ووصف بذلك المنافقين. وقال تعالى: قالت لهم رسلهم أفي الله شك. إذن فإذا شككت في الله أو شككت في صدق رسول الله ولم تقطع بصدقه فأنت كافر، لكن قطعت وجزمت بصدقه، وبعد هذا هذا الجزم يزيد ويزيد ويزيد. فليس جزمي كجزم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولذلك لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج أتى المشركون أبا بكر رضي الله عنه، قالوا: يا أبا بكر، هذا صاحبك يقول أنه قد أتى بيت المقدس ورجع في ليلة، وقد علمت أننا نأتي بيت المقدس في شهر، ها إيش تعمل؟ انظر ماذا قال الصديق: إن كان قال هذا فقد صدق. ترى هل جزم قلبي كجزم قلب أبي بكر؟ لا. إذن التصديق نفسه ماذا؟ يتفاوت ويزيد وينقص. أنت الآن مثلا إذا دعيت إلى الزنا، فلو أنه قام في قلبك كمال التصديق بإيعاد الله لك بالنار إذا وقعت في الزنا، أو بإيعاد الله لك بالعقوبة، لو أنك جزمت بكمال التصديق ما كنت تقبل على المعصية، وإنما قوي في قلبك حب المعصية فأضعف شيئا من التصديق، فهان على القلب أن تقبل على المعصية. ولذلك قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ضعف الإيمان وضعف التصديق، لكنه ما أنكر. إذن أقل حد في نقصان الإيمان بعده إذا شككت في الله ورسوله ولم تقطع بصدقهما فقد وقعت في الكفر الأكبر. لكن صدقت وأحببتهما وخشيت الله واتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيت بالشرع، فقد تحقق في قلبك من الإيمان بقدر ما سلم. باختصار يا إخواني، أن الإيمان يزيد وينقص في القلب، وأن الإيمان مرتبط بعمل القلب وعمل الجوارح وإقرار اللسان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك الآن انظر كيف أن التصديق يتفاوت في القلوب. نحن نعلم أن الله تعالى يقول: وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. كثير منا يقرأ هذه الآية ويؤمن بها ويصدق بها تصديقا لا يقبل في قلبه التكذيب، ولكن هل كل منا عندما تتيسر له النفقة ينفق، أم أن بعضنا قد يخاف على ماله وقد يتعلق بالمال ويخشى النقصان ويخشى إن تصدق بمئة أن لا ترجع؟ عندئذ هل هذا كافر؟ لا، ليس بكافر. لكن الآخر الذي ينفق ليلا ونهارا ويتصدق جهرا وسرا موقن بالله بأن الله جل وعلا مخلف عليه وأن الله يعوضه خيرا، ترى هل تصديق هذا كتصديق ذاك؟ اشترك في مطلق التصديق واختلف في ماذا؟ في درجة التصديق والإيمان. الكلام واضح ولا لا؟ وإلا فالعاصي وشارب الخمر والزاني والسارق وشاهد الزور وآكل الربا والمتبرجة والديوث، كل هؤلاء إذا أتوا بإيمان القلب وإقرار اللسان فهم مسلمون، لكنهم عصاة لم يفقدوا أصل الإيمان ولكن فقدوا كماله الواجب. إذن شعب الإيمان، الإيمان 64، وفي رواية 74 شعبة، أعلاها كلمة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبقدر ما تتمسك من هذه الشعب بقدر ما يزيد إيمانك، وبقدر ما تركت من هذه الشعب بقدر ما ينقص من إيمانك. المرجئة لا، يقولون وهم مرجئة الفقهاء، من أتى بإيمان القلب وتصديق اللسان إقرار اللسان قد استكمل الإيمان. ولذلك ماذا يقولون؟ يقولون من استثنى في إيمانه فقد كفر، يعني من قال أنا مؤمن إن شاء الله يقولون هذا إيه؟ كافر. لماذا؟ قالوا لأنه شك في إيمانه. أما أهل السنة فيقولون أنا مؤمن إن شاء الله، ماذا يقصدون؟ يقصدون أنني لا أقطع بأني كامل الإيمان. إذن لماذا يستثني أهل السنة؟ لماذا يقولون إن شاء الله؟ يقولون لأن الإيمان قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، فلما أقطع وأقول أنا مؤمن فكأنني زكيت وشهدت لنفسي بكمال الإيمان. ولذلك إنما يقول أهل السنة أنا مؤمن إن شاء الله لا يقصدون الشك في الإيمان، لا يقصدون الشك في أنه غير متمسك بالإسلام، لكن يقصدون بذلك أن ينفي، أن لا يثبت لنفسه كمال الإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة يزيد وينقص. لذلك لما جهل بعض هؤلاء حقيقة الإيمان ماذا قالوا؟ كما ذكر هذا ابن نجيم من علماء الأحناف وغيره، ماذا قالوا؟ ولا يجوز نقلا عن بعض أئمة الأحناف، ولا يجوز للحنفي أن يتزوج الشافعية، قالوا لأنها تشك في إيمانها. انظر كيف صنعت البدعة بأهلها. حرموا بعضهم حرموا على الحنفي أن يتزوج من الشافعية، لأن الأحناف عندهم أن أعمال الجوارح من صلاة وصيام وزكاة لا تدخل في حقيقة الإيمان، وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فلذلك ماذا فعلوا؟ منع بعضهم الزواج من الشافعية، لأن أهل السنة ومنهم الشافعي يقولون الإيمان يزيد وينقص. وأنا إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله إنما أستثني لكي لا أثبت لنفسي كمال الإيمان، أو لأنني لا أدري هل أموت على الإسلام أم لا. لذلك انظر إلى قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لقد صدق الله رسوله، إذن وقع الأمر صدقا أم لا؟ وقع. انتبه، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إيش قال؟ إن شاء الله آمنين. هل هذا شك في الدخول يا رجل؟ هل هذا شك في الدخول؟ الجواب لا، إنما علق الأمر لأنه حصل بإذن الله. إذن تعليق الأمر بالمشيئة لا يستلزم. أيوة كده توكلين فلو ولا إيه؟ ما أدري أنا يعني بتكلم بأسلوب لا يناسبكم. نترك اللغة العربية ونترك السياسة ونترك إحنا ما نقول، خلينا نأخذ إحنا فيه، نترك الكلام ده كله ونتكلم بلد. يا أخوان أنتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ اسمع، لقد صدق الله رسوله، جزم بالأمر أم لا؟ تم، جزم بالأمر صدقا ووقوعا. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام قبل أن يأتي للحديبية، في صلح الحديبية رأى في المنام أنه دخل المسجد الحرام، فلما قام أخبر أصحابه ومنهم عمر رضي الله عنه بأنه رأى في المنام أنه دخل البيت الحرام. لما جم خرجوا وذهبوا لتتحقق الرؤية منعهم وصدهم المشركون، والحديث في البخاري. فلما منعهم وصدهم المشركون وصالحوا النبي صلى الله عليه وسلم على شروط صلح الحديبية المعروف، ووافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الشروط، قالوا ترجع هذا العام وتأتي العام القابل. هذه السنة ما يقول والله انه جاء محمد واجبر قريش على ان يعتمر، لا، تعتمر بهوانة انفة وكبر وعلو. بيوافق. طيب، فلما قرر الرجوع اشتد ذلك على المؤمنين، فتكلم في ذلك العبد الصالح الجريء في الحق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: أليس على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة؟ قال: بلى. قال: أليس قتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين عدونا. فقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، إني رسول الله ولن يضيعني الله، قال ألم تقل لنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ انت مش قلت انك رأيت في المنام انه رأيت انه احنا جايين البيت ونطوف به؟ قال قلت لك تأتيه هذا العام؟ نعم انا قلت انني رأيته، لكن ما قلت لك هذا العام، فانك آت به ومطوف به، او كما قال خاطر. فذهب عمر رضي الله عنه الى ابي بكر الصديق فسأله مثل ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له ابو بكر الصديق رضي الله عنه: يا عمر، انه رسول الله ولن يضيعه الله. انظر الان كيف ان الايمان يتفاوت حتى بين الاكابر. ترى هل كان ايمان عمر وهو خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، هل كان إيمانه وتصديقه في هذا الموقف وقد كان مؤمنا مصدقا، لكن هل كان إيمانه وتصديقه مع كونه كان مؤمنا مصدقا جازما كإيماني وتصديق الصديق؟ الجواب لا. ولذلك في صحيح البخاري ماذا قال ابن عمر؟ كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. إذا تفاوتوا، بماذا تفاوتوا؟ بالإيمان. المقصود ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رجوعه أنزل الله على نبيه، أنزل الله عز وجل على نبيه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب فقال: عمر الآن ينزل في قرآن، لأنه ماذا؟ لأنه راجع. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليه سورة الفتح، لأن فيها جوابا عن سبب رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الموقف: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، كما ذكرت في خطبة الجمعة. المقصود إذا نرجع إلى قضية الاستثناء في الإيمان، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، إذا تحقق الأمر. لا تدخلن المسجد الحرام، ماذا قال؟ إن شاء الله. هل هذا شك؟ لا، ليس شكا، وإنما هذا على سبيل تعليق الأمر، أي أنكم تدخلون بأمر الله وبإذن الله تبارك وتعالى. الكلام واضح؟ إذا فالذي عليه أئمة أهل السنة والحديث من أئمة الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الاستثناء في الإيمان ليس شكا وإنما تعليقا لأمر من الأمور، إما لأن لا يزكي العبد نفسه، قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وإما لأنه لا يدري ما حاله عند ربه، أقبل منه إيمانه أو لم يقبل، وإما أنه لا يدري أيموت على ذلك أم لا، فجاء الاستثناء لهذه الاعتبارات أو لبعضها. وعند متأخري الأحناف كما ذكر ابن مجيد وجاء في ابن عابدين وعند غيرهما، قالوا الحنفي لا يتزوج الشافعي، ورخص بعض الأحناف فقال: يجوز أن تتزوج بالشافعية، يجوز أن يتزوج بالشافعية لتنزيلها منزلة أهل الكتاب. هكذا إذا تعصب الناس للكتاب والسنة، أولوا كتاب الله وأول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا راجعت كتب السلف وراجعت كتب الرجال فيما جاء عن الإمام أحمد وعن يحيى بن معين بل وعن الطبقة التي قبل هذه الطبقة من مالك وأضراب مالك وجدت أنهم يعيبون الرجل بالإرجاء وإن كان ثقة في الحديث فيقولون فلان ثقة أي أنه صادق يقبل حديثه لم يجرب عليه الكذب والغفلة والنسيان والخطأ فيقبلون حديثه فإذا كان لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه ماذا يقولون؟ يقولون وقد كان مرجئا أي أنه لا يقول بزيادة الإيمان. ولذلك أهل السنة اتفقوا إن ترك العبد العمل الظاهر من صلاة وصوم وزكاة اتفقوا على نقصان الإيمان ولكنهم اختلفوا هل يكفر بترك العمل الظاهر من صلاة وصيام وزكاة فقال أحمد في إحدى رواياته يكفر إذا ترك الصلاة فطائفة من أهل السنة يكفرونه إذا ترك الصلاة وطائفة يكفرونه إذا ترك الزكاة ويحتجون بالآية فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم المفهوم إذا لم يؤتوا الزكاة ولم يقيموا الصلاة فليسوا بإخوان لكم فبعض أهل السنة يكفر بترك الصلاة وبعضهم يكفر بترك الزكاة وبعضهم يكفر بترك الصوم وبعضهم يكفر بترك الحج وبعضهم يقول لا يكفر بترك الفرائض وهي إحدى الروايات الأخرى عن أحمد التي ذكرها صالح الإمام صالح القاضي الصالح صالح بن الإمام أحمد قال سألت أبي الإمام أحمد كما في مسائله عن زيادة الإيمان ونقصانه قال زيادته في العمل وتركه في نقصان العمل كتركه الصلاة والصيام والزكاة وسائر الفرائض إذن عمل الجوارح اختلف فيه أهل السنة لكنهم اتفقوا على أن ترك الفرائض يؤثر في الإيمان إما سلبا كليا عند من يقول بالتكفير ببعض ترك الفرائض كالصلاة والصيام وإما سلبا في كمال الإيمان المرجئة ماذا يقولون؟ يقولون تارك الفرائض مستكمل الإيمان يقولون هو مستكمل الإيمان حتى لو أنه ولذلك إيش يقول؟ إيماني كإيمان جبريل وإيمان أفجر الناس كإيمان الأنبياء والرسل ليش؟ لأنهم يقولون إذا نقص كفر الإنسان هذا غلط تذكرون حديث البخاري أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار من كان في قلبه نصف دينار من كان في قلبه ربع دينار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إذا ماذا حصل في هذا الإيمان؟ زاد وماذا؟ دينار ها نصف ربع شعيرة ذرة حبة كل هذه الروايات صحيحة كلها في الصحيح دينار نصف ربع شعيرة حبة ذرة إذا كل هذا نقص أم زيادة نقص كفروا أم خرجوا من النار؟ خرجوا. بماذا خرجوا؟ بكفر أم بإسلام؟ بإسلام. وإلا لو كانوا كفارا لما خرجوا. نعم. بارك الله فيك. أنت مبين أم سائل؟ أيوة، وضح لي سؤالك عشان أستطيع أفهمك. نعم، أعد سؤالك. هذا قلته لكنك ما فهمتني. قلت أن أقل الإيمان الجزم الذي لا يعتريه شك يتنافى مع الجزم الصادق، فإذا جزم وقطع بالإيمان هذا لا شك أنه أتى بأقل الإيمان، بعد ذلك يقبل الزيادة. لكنه إن شك عندئذ ماذا نقول؟ أفي الله شك؟ لا، لا شك في الله. فمن شك في الله فلم يأتي أصلا بأصل الإيمان. واضح؟ فأقل الجزم أن تقطع بالصدق وأن تعمل بالقلب، ثم بعد هذا القطع ماذا يصير؟ يقبل هذا القطع الإيه؟ الزيادة. الآن أذكرك بقول الله، وإذ قال إبراهيم، لسه فاضل ثلاث دقائق، ها؟ وإذ قال إبراهيم، انتبه، أبين لك كيف أن صدق وإيمان القلب يقبل الزيادة وإن كان الجزم موجودا. أذن؟ طيب، نقص، ذكروني بهذا قصة سيدنا إبراهيم. نعم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. موجود؟ اذنه، انتبه. قال تعالى زي ما عود، بارك الله فيه، قال تعالى سبحانه: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. ترى ما كان جازما بأن الله يحيي الموتى؟ نقطع بأنه كان جازما وقد أقر بذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى علم أننا قد نفهم من سؤال الخليل إبراهيم فهما خاطئا أو نظن أنه لم يكن جازما، فأراد الله أن يزيل هذا الشك. فماذا قال؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى. إذا جزم بالإيمان والتصديق أم لم يجزم؟ طيب ما الذي يزيد؟ عندما يرى الأمر أليس هو قد جزم قبل ذلك؟ هو جزم. ما الذي يزيد؟ أرني كيف أكمل. قال أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. هل معنى ذلك أن قلبه لم يكن مطمئنا من قبل؟ ها؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى. يطمئن، قال مجاهد فيما علقه البخاري، ليزداد إيماني. إذا فالخليل قد جزم وقطع وآمن وصدق وانقاد، لكنه عندما يؤمر قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اجمعهن إليك، واقطع رقابهن، قطعهن. طيب ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، عندك أربع طيور، جيب سكينة وقطع الطيور قطع قطع قطع قطع، صار عندك 20-30-40 قطعة. اجعل على كل جبل، اطلع الجبل وانزل، اجعل لماذا الجبال؟ لماذا الجبال؟ ليستيقن بما قد قام به أن الأمر قد تيقن أنه حصل، وأن هذه القطعة في جبل بعيد عن القطعة الأخرى، وتلك عن تلك وتلك عن الأخرى. وزع قطع اللحم على رؤوس الجبال، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعوهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز الحكيم. إذا هذا ازداد يقينه وازداد تصديقه، وإن كان قبل سؤاله جازما مصدقا. واضح؟ طيب كذلك أو كالذي مر على قرية وهو رجل مؤمن، ويقال أنه كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل، ويقال بأنه كان العزير، ويقال ويقال على اختلاف أقوال المفسرين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، الآيات معروفة. إذن أقل الإيمان أن يقطع وأن لا يشك، ثم بعد ذلك يأتي الجزم الصادق. هذا الجزم الصادق يقبل ماذا؟ يقبل الزيادة ويقبل النقصان، شريطة أن لا ينزل ولا يضعف إلى درجة الإيه؟ الشك. ما أدري وضح؟ إيه؟ نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله سبحانه وتعالى، والأسئلة إن شاء الله بعد الإشاء.